بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس السادس عشر من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وأما الاستغفار فهو نوعان، مفرد ومقرون بالتوبة. فالمفرد كقول نوح عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وكقول صالح لقومه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، وكقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقوله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والمقرون كقوله تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وقول صالح لقومه: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، وقول شعيب: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فالاستغفار المفرد كالتوبة، بل هو التوبة نفسها مع تضمنه طلب المغفرة من الله، وهي محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، لا كما ظنه بعض الناس أنها الستر، فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له، ولكن الستر لازم مسماها أو جزءه، فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوم، وحقيقتها وقاية شر الذنب ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى، والستر لازم لهذا المعنى، وإلا فالعمامة لا تسمى مغفرا، ولا القبع ونحوه مع ستره، فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية. وهذا الاستغفار الذي يمنع العذاب في قوله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإن الله لا يعذب مستغفرا. وأما من أصر على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلقا، ولهذا لا يمنع العذاب. فالاستغفار يتضمن التوبة، والتوبة تتضمن الاستغفار، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران أحد اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. فها هنا ذنبان: ذنب قد مضى، فالاستغفار طلب وقاية شره، وذنب يخاف وقوعه، فالتوبة العزم على ألا يفعله. والرجوع إلى الله يتناول النوعين: رجوع إليه ليقيه شر ما مضى، ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله. وأيضا فإن المذنب بمنزلة من قد ارتكب طريقا تؤديه إلى هلاكه ولا توصله إلى المقصود، فهو مأمور أن يوليها ظهره ويرجع إلى الطريق التي توصله وفيها فلاحه. فها هنا أمران لا بد منهما: مفارقة شيء والرجوع إلى غيره، فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة، وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين، ولهذا والله أعلم جاء الأمر بهما مرتبا بقوله: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة طريق الباطل. وأيضا فالاستغفار من باب طلب إزالة الضرر، والتوبة طلب جلب المنفعة، فالمغفرة أن يقيه شر الذنب، والتوبة أن يحصل له بعد الوقاية ما يحبه، فكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده، والله أعلم. فصل. وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فجعل وقاية شر السيئات وهو تكفيرها بزوال ما يكره العبد، ودخول الجنات وهو حصول ما يحب العبد منوطا بحصول التوبة النصوح، والنصوح على وزن فعول المعدول عن فاعل قصدا للمبالغة كالشكور والصبور. وأصل مادة نون صاد حاء لخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة، وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لنصح إذا خلص. فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة تخليصها من كل غش ونقص وفساد وإيقاعها على أكمل الوجوه، والنصح ضد الغش. وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد، فقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه، كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال الحسن البصري: هي أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على أن لا يعود فيه. وقال الكلبي: أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. وقال سعيد بن المسيب: توبة نصوحا تنصحون بها أنفسكم، جعلها بمعنى ناصحة للتائب كضروب المعدول عن ضارب. وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول، أي قد نصح فيها التائب ولم يشبهها بغش، فهي إما بمعنى منصوح فيها كركوبة وحلوبة بمعنى مركوبة ومحلوبة، أو بمعنى الفاعل أي ناصحة كخالصة وصادقة. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولت، والثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله تعالى وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته، أو لحفظ حاله أو حفظ قوته وماله، أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء نهمته من الذنب، أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله. فالأول يتعلق بما يتوب منه، والثالث بمن يتوب إليه، والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه. فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بها، ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه، وتمحو جميع الذنوب، وهي أكمل ما يكون من التوبة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصل في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. وقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين، وذكر كل واحد منهما مفردا عن الآخر. فالمقترنان كقوله تعالى حاكيا عن عباده المؤمنين: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والمفرد كقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقوله في المغفرة: ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقوله: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ونظائره. فهاهنا أربعة أمور: ذنوب وسيئات ومغفرة وتكفير. فالذنوب المراد بها الكبائر، والمراد بالسيئات الصغائر، وما تعمل فيه الكفارة من الخطأ وما جرى مجراه، ولهذا جعل لها التكفير، ومنه أخذت الكفارة، ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين، فلا تعمل في قتل العمد ولا في اليمين الغموس في ظاهر مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة. والدليل على أن السيئات هي الصغائر والتكفير لها قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير، ولهذا كان مع الكبائر والتكفير مع الصغائر، فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ، ولفظ التكفير يتضمن الستر والإزالة، وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر كما تقدم. فقوله تعالى: كفر عنهم سيئاتهم، يتناول صغائرها وكبائرها ومحوها ووقاية شرها، بل التكفير المفرد يتناول أسوأ الأعمال، كما قال: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملوا. وإذا فهم هذا فهم السر في الوعد على المصائب والهموم والغموم والوصب والنصب بالتكفير دون المغفرة، كقوله في الحديث الصحيح: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب، ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب، فهي كالبحر لا يتغير بالجيف، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، ونهر المصائب العظيمة المكفرة. فإذا أراد الله بعبد خيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة فورد القيامة طيبا طاهرا، فلم يحتج إلى النهر الرابع. فصل: وتوبة العبد إلى الله تعالى محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها، فتوبته بين توبتين من الله سابقة ولاحقة، فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما، فتاب العبد فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم، وأنها هي التي جعلتهم تائبين، فكانت سببا ومقتضيا لتوبتهم، فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب عليهم، والحكم ينتفي لانتفاء علته. ونظير هذا هدايته لعبده قبل الاهتداء فيهتدي بهدايته، فتوجب له تلك الهداية هداية أخرى يثيبه الله بها على هدايته، فإن من ثواب الهدى الهدى بعده، كما أن من عقوبة الضلالة الضلالة بعدها. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، فهداهم أولا فاهتدوا فزادهم هدى ثانية، وعكسه في أهل الزيغ كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذه الإزاغة الثانية عقوبة على زيغهم، وهذا القدر من سر اسمه الأول الآخر، فهو المعد وهو الممد، ومنه السبب والمسبب، وهو الذي يعيد من نفسه بنفسه ويجير من نفسه بنفسه، كما قال أعرف الخلق به وأعوذ بك منك، والعبد تواب والله تواب. فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباقة، وتوبة الرب نوعان: إذن وتوفيق، وقبول واعتداد. فصل. والتوبة لها مبدأ ومنتهى، فمبدأها الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم الذي نصبه لعباده موصلا إلى رضوانه، وأمرهم بسلوكه بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وبقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وبقوله وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، ونهايتها الرجوع إليه في المعاد وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى جنته. فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة رجع إليه في المعاد بالثواب. وهذا أحد التأويلات في قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال البغوي وغيره: يتوب إلى الله متابا، يعود إليه بعد الموت متابا حسنا يفضل على غيره. فالتوبة الأولى وهي قوله ومن تاب رجوع عن الشرك، والثانية رجوع إلى الله تعالى للجزاء والمكافأة. والتأويل الثاني أن الجزاء متضمن معنى الأمر والمعنى، ومن عزم على التوبة وأرادها فليجعل توبته إلى الله تعالى ولوجهه خالصا لا لغيره. والتأويل الثالث أن المراد لازم هذا المعنى، وهو إشعاره وإعلامه بمن تاب إليه ورجع إليه، والمعنى فليعلم توبته إلى من ورجوعه إلى من، فإنها إلى الله لا إلى غيره. ونظير هذا على أحد التأويلين قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي اعلم ما يترتب على من عصى أمره ولم يبلغ رسالته. والتأويل الرابع أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم على فعلها، ثم إذا قوي العزم وصار جازما وجد به فعل التوبة. فالتوبة الأولى بالعزم والقصد لفعلها، والثانية بنفس إيقاع التوبة وإيجادها، والمعنى من تاب إلى الله قصدا ونية وعزما فتوبته إلى الله عملا وفعلا. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فصل. والذنوب تنقسم إلى صغائر كبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف والاعتبار. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأما ما يحكى عن أبي إسحاق الإسفرايني رحمه الله وأنه قال الذنوب كلها كبائر وليس فيها صغائر، فليس مراده أنها مستوية في الإثم بحيث يكون إثم النظرة المحرمة كإثم الوطء الحرام، وإنما المراد أنها بالنسبة إلى عظمة من عصي بها كلها كبائر، ومع هذا فبعضها أكبر من بعض. وعلى هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معنى، والذي جاء في لفظ الشارع تسمية ذلك لمما ومحقرات كما في الحديث إياكم ومحقرات الذنوب. وقد قيل إن اللمم المذكور في الآية من الكبائر حكاه البغوي وغيره، قالوا ومعنى الاستثناء أن يلم بالكبيرة مرة ثم يتوب ويقع فيها ثم ينتهي عنها لا يتخذها دأبه. وعلى هذا فيكون استثناء اللمم من الاجتناب إذ معناه لا يصدر منهم ولا تقع منهم الكبائر إلا لمما. والجمهور على أنه استثناء من الكبائر وهو منقطع، أي لكن يقع منهم اللمم، وحسن وقوع الانقطاع بعد الإيجاب، والغالب خلافه أنه إنما يقع حيث يقع التفريغ، أن في الإيجاب هنا معنى النفي صريحا، فالمعنى لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم والفواحش، فحسن استثناء اللمم. ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال الذنوب كلها كبائر، إذ الأصل في الاستثناء الاتصال، ولا سيما وهو من موجب، ولكن النصوص وإجماع السلف على أن انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، ثم اختلفوا في فصلين، أحدهما في اللمم ما هو، والثاني في الكبائر، وهل لها عدد يحصرها أو حد يحدها، فلنذكر شيئا يتعلق بالفصلين. فصل. فأما اللمم فقد روي عن جماعة من السلف أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليه وإن كان كبيرا. قال البغوي رحمه الله: هذا قول أبي هريرة ومجاهد والحسن، ورواية عطاء عن ابن عباس قال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: اللمم ما دون الشرك. قال السدي: قال أبو صالح: سئلت عن قول الله تعالى إلا اللمم، فقلت: هو الرجل يلم بالذنب ثم لا يعاوده، فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم. والجمهور على أن اللمم ما دون الكبائر، وهو أصح الروايتين عن ابن عباس، كما في صحيح البخاري من حديث طاووس عنه قال: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. ورواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: والعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى. وقال الكلبي: اللمم على وجهين، كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا في الدنيا ولا عذابا في الآخرة، فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحش. والوجه الآخر هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه. وقال سعيد بن المسيب: هو ما ألم بالقلب، أي خطر عليه. وقال الحسين بن الفضل: اللمم النظر من غير تعمد فهو مغفور، فإن أعاد النظر فليس بلمم وهو ذنب. وقد روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. وذهب الطائفة ثالثة إلى أن اللمم ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم، فالله لا يؤاخذهم به، وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: أنتم بالأمس كنتم تعملون معنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهذا قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم. والصحيح قول الجمهور إن اللمم هو صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة ونحو ذلك، هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم، وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وابن عباس ومسروق والشعبي، ولا ينافي هذا قول أبي هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى: إنه أن يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها، فإن اللمم إما أن يتناول هذا وهذا ويكون على وجهين كما قال الكلبي، أو أن أبا هريرة وابن عباس ألحقا من ارتكب كبيرة مرة واحدة ولم يصر عليها، بل حصلت منه فلتة في عمره باللمم، ورأيا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مرارا عديدة، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وغور علومهم. ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث، وإنما يخاف العنة على من اتخذ الذنب عادته وتكرر منه مرارا كثيرا، وفي ذلك آثار سلفية، والاعتبار بالواقع يدل على هذا. ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده، فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت غير هذه المرة. فقال: كذبت. فلما قطعت يده قال: اصدقني، كم لك بهذه مرة؟ فقال: كذا وكذا مرة. فقال: صدقت، إن الله لا يؤاخذ بأول ذنب، أو كما قال: فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم فهو من جنسه ونظيره. فالقولان عن أبي هريرة وابن عباس متفقان غير مختلفين، والله أعلم. وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإغباب بالفعل حينا بعد حين، فإنه يقال ألم بكذا إذا قاربه ولم يغشه، ومن هذا سميت القبلة والغمزة لمما لأنها تلم بما بعدها. ويقال فلان لا يزورنا إلا لماما، أي حينا بعد حين، فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين اللذين فسرت الصحابة بهما الآية. وليس معنى الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فإنهم لا يجتنبونه، فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم، وهذا محال، وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام. ومعناه فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى محسن ومسيء، وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه، ثم ذكر المحسنين وصفهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ومضمون هذا أنه لا يكون محسنا مجزيا بإحسانه ناجيا من عذاب الله إلا من اجتنب كبائر الإثم والفواحش، فحسن حينئذ استثناء اللمم، وإن لم يدخل في الكبائر فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش. وضابط الانقطاع أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه وإن لم يدخل في نفسه ولم يتناوله لفظه، كقوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، فإن السلام داخل في الكلام الذي هو جنس للغو وللسلام. وكذلك قوله: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فإن الحميم والغساق داخل في جنس المذوق المنقسم، فكأنه قيل في الأول: لا يسمعون فيها شيئا إلا سلاما، وفي الثاني: لا يذوقون فيها شيئا إلا حميما وغساقا، ونص على فرد من أفراد الجنس صريحا، ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص لا بطريق العموم الذي يتطرق إليه تخصيص هذا الفرد. وكذلك قوله: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فإن الظن داخل في الشعور الذي هو جنس للعلم والظن. وأدق من هذا دخول الانقطاع فيما يفهمه الكلام بلازمه، كقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إذ مفهوم هذا أن نكاح منكوحات الآباء سبب للعقوبة إلا ما سلف منه قبل التحريم فإنه عفو. وكذلك: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وإن كان المراد به ما كان في شرع من تقدم فهو استثناء من القبح المفهوم من ذلك التحريم والذنب لمن فعله، فحسن أن يقال: إلا ما قد سلف. فتأمل هذا فإنه من فقه العربية. وأما قوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت، وهو يجعل النفي الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء البتة، إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع، فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد والتنصيص على حفظ العموم، وهذا جار في كل منقطع، فتأمله فإنه من أسرار العربية. فقوله: وما بالربع من أحد إلا أواري، يفهم منه: لو وجدت فيهما فيها أحدا لاستثنيته، يفهم منه: لو وجدت فيها أحدا لاستثنيته ولم أعدل إلى الأواري التي ليست بأحد. وقريب من هذا لفظة أو في قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وقوله: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وهو كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة، فإنها إن لم تزد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا دونها، وأنه إن لم يزد عددهم على 100,000 لم ينقص عنها. فذكر أو ها هنا كالتنصيص على حفظ 100,000، كالتنصيص على حفظ 100,000، وأنها ليست مما أريد بها المبالغة، والله أعلم. فصل. وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضاد، وأقوالهم متقاربة. وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وفيهما عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وفي الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم: سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه بغير حق. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الشرك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. قال سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب، إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وقال: كل شيء عصي الله به فهو كبيرة، من عمل شيئا منها فليستغفر الله، فإن الله لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا من كان راجعا عن الإسلام، أو جاحدا فريضة، أو مكذبا بقدر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما نهى الله عنه في سورة النساء من أولها إلى قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فهو كبيرة. وقال علي بن أبي طلحة: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وقال الضحاك: هي ما أوعد الله عليه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة. وقال الحسين بن الفضل: ما سماه الله في القرآن كبيرا أو عظيما نحو قوله: إنه كان حوبا كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن الشرك لظلم عظيم، إن كيدكن عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم، إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال سفيان الثوري: الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين العباد، والصغائر بما كان بينك ما كان بينك وبين الله، لأن الله كريم يعفو. واحتج بحديث يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد من قبل العرش يوم القيامة: يا أمة محمد، إن الله عز وجل قد عفى عنكم جميع المؤمنين والمؤمنات، تواهبوا بينكم وادخلوا الجنة برحمته. قلت: مراد سفيان رضي الله عنه أن الذنوب التي بين العبد وبين الله أسهل أمرا من مظالم العباد، فإنها تزول بالاستغفار والعفو والشفاعة وغيرها، وأما مظالم العباد فلا بد من استيفائها. وفي المعجم للطبراني: الظلم عند الله يوم القيامة ثلاث دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك بالله، ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. ومعلوم أن هذا الديوان مشتمل على الكبائر والصغائر، لكن مستحقه أكرم الأكرمين، وما يعفو عنه من حقه ويهبه أضعاف أضعاف ما يستويه، فأمره أسهل من الديوان الذي لا يترك منه شيئا لعدله وإيصال كل حق إلى صاحبه. وقال مالك بن مغول: الكبائر ذنوب أهل البدع، والسيئات ذنوب أهل السنة. قلت: يريد أن البدعة من الكبائر وأنها أكبر من كبائر أهل السنة، فكبائر أهل السنة صغائر بالنسبة إلى البدع. وهذا معنى قول بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. وقيل: الكبائر ذنوب العمد، والسيئات الخطأ والنسيان وما أكره عليه، وحديث النفس المرفوعة عن هذه الأمة. قلت: هذا من أضعف الأقوال طردا وعكسا، فإن الخطأ والنسيان والإكراه لا يدخل تحت جنس المعاصي حتى يكون أحد قسميها، والعمد نوعان: نوع كبائر ونوع صغائر. ولعل صاحب هذا القول يرى أن الذنوب كلها كبائر، وأن الصغائر ما عفى الله لهذه الأمة عنه ولم يدخل تحت التكليف، وهذا غير صحيح، فإن الكبائر والصغائر نوعان تحت جنس المعصية، ويستحيل وجود النوع بدون جنسه. وقيل: الكبائر ذنوب المستحلين مثل ذنب إبليس، والصغائر ذنوب المستغفرين مثل ذنب آدم عليه السلام. قلت: أما المستحل فذنبه دائر بين الكفر والتأويل، فإنه إن كان عالما بالتحريم فكافر، وإن لم يكن عالما به فمتأول أو مقلد. وأما المستغفر فإن استغفاره الكامل يمحو كبائره وصغائره، فلا كبيرة مع الاستغفار، فهذا الفرق ضعيف أيضا، إلا أن يكون مراد صاحبه أن ما يفعله المستحل من الذنب أعظم عقوبة مما يفعله المعترف بالتحريم النادم على الذنب المستغفر منه، وهذا صحيح. وقال السدي: الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار، والسيئات مقدماتها وتوابعها مما يجتمع فيه الصالح والفاسق، مثل النظرة واللمسة والقبلة وأشباهها. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه. وقيل: الكبائر ما يستصغره العباد، والصغائر ما يستعظمونه فيخافون مواقعته. واحتج أرباب هذه المقالة بما روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قلت: أما قول السدي الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار فبيان للشيء بنفسه، فإن الذنوب الكبار هي الكبائر، وإنما مراده أن المنهي عنه قسمان، أحدهما ما هو مشتمل على المفسدة بنفسه، فنفس فعله منشأ المفسدة، فهذا كبيرة كقتل النفس والسرقة والقذف والزنا. والثاني ما كان من مقدمات ذلك ومبادئه كالنظر واللمس والحديث والقبلة الذي هو مقدمة الزنا، فهو من الصغائر، فالصغائر من جنس المقدمات، والكبائر من جنس المقاصد والغايات. وأما من قال ما يستصغره العباد فهو كبائر، وما يستكبرونه فهو صغائر، فإن أراد أن الفرق راجع إلى استكبارهم واستصغارهم فهو باطل، فإن العبد يستصغر النظرة ويستكبر الفاحشة، وإن أراد أن استصغاره للذنب يكبره عند الله، واستعظامه له يصغره عند الله تعالى، فهذا صحيح، فإن العبد كلما صغرت ذنوبه عنده كبرت عند الله، وكلما كبرت عنده صغرت ذنوبه عند الله. والحديث إنما يدل على هذا المعنى، وإن الصحابة رضي الله عنهم لعلو مرتبتهم عند الله وكمالهم كانوا يعدون تلك الأعمال موبقات، ومن بعدهم لنقصان مرتبتهم عنهم وتفاوت ما بينهم صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق من الشعر. وإذا أردت فهم هذا فانظر هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بقياسه أو ذوقه أو وجده أو عقله أو سياسته، فهل كان أحد منهم قط يقدم على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلا أو قياسا أو ذوقا أو سياسة أو تقليد مقلد؟ ولقد كرم الله أعينهم وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حاله أو يكون في زمانهم. ولقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من قدم حكمه على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على نص الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف، وقال هذا حكمي فيه. فيا لله، كيف لو رأى ما رأينا وشاهد ما بلينا به من تقديم رأي كل فلان وفلان على قول المعصوم، ومعاداة من اطرح آراءهم وقدم عليها قول المعصوم، فالله المستعان وهو الموعد. وقيل الكبائر الشرك وما يؤدي إليه، والصغائر ما عدا الشرك من ذنوب أهل التوحيد. واحتج أرباب هذه المقالة بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. واحتجوا أيضا بالحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا: الظلم عند الله 3 دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يترك منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. فهذا جملة ما احتج به أرباب هذه المقالة، ولا حجة لهم في شيء منه. أما الآية فإن غايتها التفريق بين الشرك وغيره، وأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه، وأما ما دون الشرك فهو مردود إلى مشيئة الله، وهذا يدل على أن المعاصي دون الشرك، وهذا حق. فإن أراد أرباب هذا القول هذا فلا نزاع فيه، وإن أرادوا أن كل ما دون الشرك فهو صغيرة في نفسه فباطل. فإن قيل فإذا كان الشرك وغيره مما تأتي عليه التوبة، فما وجه الفرق بين الشرك وما دونه؟ وهل ما في حق التائب أم غير التائب؟ أم أحدهما في حق التائب والآخر لغيره؟ وما الفرق بين هذه الآية وبين قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ فالجواب أن كل واحدة من الآيتين لطائفة، فآية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هي لغير التائبين في القسمين، والدليل عليه أنه فرق بين الشرك وغيره في المغفرة. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يغفر بالتوبة، وإلا لم يصح إسلام كافر أبدا. وأيضا فإنه خصص مغفرة ما دون الشرك بمن يشاء، ومغفرة الذنوب للتائبين عامة لا تخصيص فيها، فخصص وقيد، وهذا يدل على أنه حكم غير التائب. وأما آية الزمر: إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهي في حق التائب لأنه أطلق وعمم، فلم يخصها بأحد ولم يقيدها بذنب. ومن المعلوم بالضرورة أن الكفر لا يغفره، وكثير من الذنوب لا يغفرها، فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم في حق التائب، فكل من تاب من أي ذنب كان غفر له. وأما الحديث الآخر: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فلا يدل هذا على أن ما عدا الشرك كله صغائر، بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت. ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط أعمال القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بها، وإلا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع الخبط والتخبيط. فاعلم أن هذا النفي العام للشرك ألا يشرك بالله شيئا البتة لا يصدر من مصر على معصية أبدا، ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا، هذا من أعظم المحال. ولا تلتفت إلى جدلي لا حظ له من أعمال القلوب، بل قلبه كالحجر أو أقسى، يقول وما المانع وما وجه الإحالة، ولو فرض ذلك واقعا لم يلزم منه محال لذاته. فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله، واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله وذله لغير الله وتوكله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك، والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل، فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله تعالى وذلك شرك، ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه، فيكون عمله لا بالله ولا له، وهذا حقيقة الشرك. نعم، يكون معه توحيد أبي جهل وعباد الأصنام، وهو توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله، ولو أنجى هذا التوحيد وحده لأنجى عباد الأصنام. والشأن في توحيد الإلهية الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين. والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها غير تائب منها، مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع والخوف والرجاء للرب تعالى. وأما حديث الدواوين فإنما فيه أن حق الرب تبارك وتعالى لا يؤوده أن يهبه ويسقطه ولا يحتفل به ويعتني به كحقوق عباده، وليس معناه أنه لا يؤاخذ به البتة أو أنه كله صغائر، وإنما معناه أنه يقع فيه من المسامحة والمساهلة والإسقاط والهبة ما لا يقع مثله في حقوق الآدميين. فظهر أنه لا حجة لهم في شيء مما احتجوا به، والله أعلم. وقالت فرقة: الصغائر ما دون الحدين، والكبائر ما تعلق بها أحد الحدين. ومرادهم بالحدين عقوبة الدنيا والآخرة، فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة، فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنيا كالزنا والشرب والسرقة والقذف، أو عليه وعيد في الآخرة كأكل مال اليتيم والشرب في آنية الفضة والذهب وقتل الإنسان نفسه وخيانة أمانته ونحو ذلك، فهو من الكبائر. وصدق ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.